فإذا نفذ الإنسان من ريقه بما قرأ فهو كفضل وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. بريق، نفث بريق. إيه، لكن ما هو يبصق، لا ذرات صغيرة. نعم. إيش؟ آيات من القرآن على لوح وتمحى في إناء. هذه فعلها بعض السلف، كانوا يكتبون في الأواني آيات من القرآن بالزعفران ثم يصبون عليها الماء ثم يشربونها. إناء. لا بأس بها إن شاء الله، وهي مجربة. محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمود.